قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن سهل البخاري في صحيحه كتاب الطلاق. باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال رحمه الله: حدثنا هارون علي قال حدثنا هيام قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرزي رضي الله عنه تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل عتبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طلق رجل امرأته ثلاثا ثم تزوجت رجلا بعده لكن ما معه شيء، ما معه ذكر يقوم عليها او يكون له سيدا لم تحل للاول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاج قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أنها تزوجت عبد الرحمن بن رفاعة، رفاعة يعني يهودي أسلم، أنه بن قريظة أسلم، وأنه طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا، وأنها تزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير أيضا من اليهود يهود قريظة الذي أسلم، ولكن ليس معه إلا من هدفة الثوب، جاءت بثوب الثوب هكذا على رحمة الله. عام بالهدفة الثوم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ترجعي لإباع إلا أن تذوق رسالة الآخر لازم تذوق رسالته ويذوق لازم من الإلاج والإنزال أيضا لازم من الإلاج يقوى في الذكر الذكر يلي في الفرج ولازم من الإنزال أيضا لازم ينزل إلى مسح الليل الأول ليش؟ لأن الله تعالى وتقدس أعطاك أجهة الرجل امرأة جاء في بيت أبيها وأعطاك إياها وافترجتها واستنادت بها وبعدين بدت تفتها ربيه صيد تفتها لازم تذوق الجبن وتذوق تبكي عليها تحطها ربما انفلتت منه غرق ربما كذا لكن لازم تفترجها يسمع ان رجلا تزوجها وانا افترجتها وانه توخذها حتى يحدث المصيبه نعوذ بالله هذا عقاب من الله تعالى وتقدم لا بد من أن يحترس الثاني ليحسن الأول ليحصل أنها عنده من بيت أبيها إلى بيته ذرة مصونة عند الثلاثة قبل الثالث ليس كتبت على طول الثلاثة بيت طيب أمكن أخبتك ما يمكن ترجع إليه أو تحرزك حتى يحترس الثاني رجل ثاني ويجد فيها ويتبخدها وانت تسمع أنه تزوج واسترجعها حتى تحزن حزنا كثير وحتى ما تكتب امرأتك مرة ثانية إلى آخر الإمام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروه عن أبي عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رفاعة القرظي تزوج ثم بعد ذلك طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا البتة إذا قال هي طالق البتة وقعت ثلاثا لأن كناية ظاهرة كل الكناية ظاهرة إذا أطلق الرجل امرأته كناية ظاهرة ونوى طلاقا ونوى فعلية الطلاق فقط وقعت الثلاث الكناية ظاهرة فقال إنه طلقها البتة يعني نوى ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وليس معه لكن هزمة الثوب فالرسول عليه الصلاة والسلام يقال ما يمكن حتى تذوق عسيلة الحبيب ويذوق عسيلتك وتلذذ ثلاثين بيت ليحزن الأول ويسكت الأول ويذوق ما فرط في المرأة التي أتت في شعبها ليكن هذا الشاهد أن الرسول لم يتحدث حتى يفترق الثاني ويولد الولد ما تحمل الأول. ومن قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم قال مجاهد إن لم تعلموا يحزن أو لا يحزن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فيضتهن ثلاثة أشهر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى واللائي يحضن، تفسير قوله تعالى واللائي يحضن من المحيض للنسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. اليئسة من المحيض الكبيرة بلغت 50 يئسة من الحيض فيتعتد بالأشهر ثلاثة، والتي لم تحب صغيرة من 9 سنوات فعدتها 3 أشهر، والتي ارتابت بحيضها تبعت حيضها ما تدري تبعها واخذت مدة تعتد بثلاث سنوات إلى عدة 3 أشهر إلى آخره. باب قوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. قال رحمه الله تزنى يحيى بن بكير قال تزنى الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن الرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينة بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة رضي الله عنها كانت ذات زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطب أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكعه فقال والله ما تصل أن تنكعه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أجلان حملهن، هذا خطاب من الله تعالى وتقدم لا أحد اعتراض فيه. أجل الحامل أن تضع ولو بعد موت زوجها ساعة، مات زوجها وبعد ساعة مات زوجها بعد ساعة ولدت مولودها حتى خلاص، ولو بعد ساعة ولو على الدريب إذا مات ولو على الدريب تحت الأزواج، لكن عادة تتربص أحسن لها. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليل بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سلمة بن عبد الرحمن عن زينة بنت أم سلمة عن زينة بنت أم سلمة قالت أم سلمة قالت أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة. يقول أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة الأسلمية، إنها مات زوجها وهي حبلى، وجاءت ناخيها ابن عمها أبو السنابل بعثت يخطبها إذا وضعت فأنا أخطبت فرفضت، فقال أجل ما تخلين حتى تبلغ أبعد الأجلين، يعني الأجل أم الحمل 9 شهور وإلا 4 شهور وعشر أيام للموت، ما يمكن أن أبعد الأجلين. أخذت ثيابها بعد ما قال لها هذا الكلام 10 أيام وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إذا وضعت الليلة تستطيع هذه أخذت الحق وأخذت الواضح الكلام الواضح من صفحة الخلق عليه الصلاة والسلام، لا أبو السنابل ولا غير أبو السنابل، ما تحددون في النساء من الرجال لها كرهتها أو بوضعها ما تحددون لها، إذا حدد لها الشريعة حدد لها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها قالت له أن أبو السنابل قال كذا وكذا، قال انتحي من ما وضعت ولدك انتحي من ذلك، هذا هو السنة إلى يوم القيامة كما وضعت بذلك حلت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال عن الليث عن يزيد ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ونبيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسال سبيعة الاسلمية كيف افتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تفتاني اذا وضعت ان انكح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد قال حدثنا أن ابن شهاب كتب إليه أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كتب إلى ابن الأرقم إلى زيد بن الأرقم أن يسأله كتب إلى زيد بن الأرقم يسأله عن سبيعة الأسلمية فقال نعم فقالت هي أفتاني إذا وضعت أنا سأل سبيعة الأسلمية فقالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاني إذا وضعت أن أنكح إذا وضعت حملي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن غزان قال حدثنا مالك بن هشام بن عروة نبيه عن المسور بن مخرم ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت ان تنكح فأذن لها فنكحت. يقول البخاري رحمه الله حتى حدثنا يحيى بن قزعة. يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة قال أن سبيعة الأسلمية نزلت بعد وفاة زوجها بليال. أن سبيعة الأسلمية نزلت بعد زوجها بليال فأخبرها الرسول عن ذلك. العجيب أن القرآن واضح، ما بليس تتساءلون مع العالم، سألون ليس القرآن واضح. وأولاد الأحمال أجلهن أجلان عن لهن، واضح السورة في سورة الكلام، واضح الآية أجلهن وأولاد الأحمال أجلهن أجلان عن لهن، ليس تتساءلون ذات الزبايع وذات الزبايع، ليه والقرآن بين يديهم يقرؤونه. وأولاد الأحمال أجلهن أجلان عن لهن، واضح الكلام. فالتساؤل ما أدري ليش تسألون، هل البابه هو القرآن أو بابه من آية أو الآية ما تدل على الحمل، وأولاد الأحمال صاحبة الحمل متى ما وضعت حلت خلق، ففتوى من الله تعالى تفتحنا. فمن قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال إبراهيم لمن تزوج بالعتة فخاضت عنده ثلاثة حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. قال الزوري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزوري. قال معمر قال أقرأت المرأة إذا دنا حيثها وأقرأت إذا دنا طورها. ويقال ما قرأت بسلاقة إذا لم تجمع ولدا في بطنها. قال رحمه الله باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن. قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف الأئمة الأربعة في القروء، هي الحيض أم هي الطهر؟ أبو حنيفة ومن معه يقول أن القروء الطهر، القروء الطهر، حتى ثلاث طهر، الطهر الثالث واحد، الطهر الثاني تحت اثنين، الطهر الثالث اثنين حلت الأزواج. الإمام أحمد ومن تبعه من الشافعية وغير الشافعي رحمه الله ومن تبعهم يقول القروء الحيض، الدم، القروء الدم ما هو الطهر الطهر؟ القروء الدم إذا ما حاضت واحدة واغتسلت هذه واحدة، حاضت واغتسلت هذه اثنين، حاضت واغتسلت هذه ثلاث، حلت الأزواج كان يستمر من زوج، وإلا خرجت من عدة من طلقها، خرجت من عدة من طلقها إذا كان طلاقه واحدة لا تحل له تبعت من جديد، لأنها من البينات البينونات الصغرى. من حاضت ثلاث حيض واغتسلت من طلقة واحدة هي من البينونة الصغرى سبع، بينونة الصغرى سبع، فهذه منها أنها طلقت واحدة وحاضت ثلاث حيض واغتسلت بانت منه إلا بعقد جديد. كذلك إذا طلقت طلقتين واغتسلت منه من الحيضة الثالثة بانت منه إلا بعقد جديد. كذلك إذا اختلعت بانت منه إلا بعقد جديد. كذلك إذا طلقت على مال، المال طلقت على عوض فبانت منه إلا بعقد جديد. كذلك تطلقت قبل الدخول كانت من يدى بعقد جديد. المهم أنها سبع حالات لا تحل بعقد جديد وتسمى البينونات الصغرى. قال إبراهيم في من تزوج بالعدة فحاضت عنده ثلاث حيض كانت من الأول. إبراهيم النخعي يقول أن تزوجت بالعدة يعني أنها طلقها زوجها الأول ثلاثا ثم تزوجت آخر بعدة الأول وحاضت عند الآخر حيضة ثم حاضت ثلاث حيض بينها تحت تعدد بعدت في الحيضة التي حاضت عند الآخر بعدت فيها وتخرج من عدة الأول. ولا تحتسب به لمن بعدها. ولا تحتسب بالطلاق هذا الحيض الثاني الأخير ما تحتسب به لمن بعدها. وقال الزهري تحتسب. وقال الزهري تحتسب من الأول واختاره سفيان. وقال معمر يقال أقرأت المرة إذا دنا حيضها. وقال معمر يقال أقرأت المرة إذا دنا حيضها يعني دنا الحيض. أقرأت يعني دنا القرء، القرء دنا من المرة. وأقرأت إذا دنا طهرها. أقرأت إذا دنا طهرها. إذا دنا الطهر قالوا أقرأت يعني ستأتي الدم، سيأتي الدم. المهم الدم هو القرء. القرء اللي في القرآن هو الدم عند الأئمة الثلاثة. أما أبو حنيفة يقول لا الطهر الآخر. يقول ما قرأت في سلاقة إذا لم تجمع. ما قرأت في سلاقة، ما قرأت في سلاقة، السلاقة يعني ما حملت ولدت، ولد تبعه سلاقة، ما قرأت في سلاقة يعني ما حملت ولا ولدت، ليش؟ لأنها ما تحمل، فلقى إما لما تحمل فهي ما تحمل، هذا ما يرد، يعني إنها ما أقرأت في سلاقة يعني ما نزل معها ولد جقب ولا نزل معها سلاقة بلا المدينة. باب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقول الله تعالى واتقوا ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى أرضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا وذرهمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد سليمان بن يسار أنهما سمعا يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله واردها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم طلبني وقال القاسم بن محمد أو ما بلغ شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة وقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. يقول البخاري رحمه الله فاطمة بنت قيس ما حصل عليها لما أتاها الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الشمس واضح حتى أتمات إليه تختلف معه يردون عنه ويصدون عنه كثير من الناس ما أدري ما حتى عمر حتى عنه حتى عن حديث فاطمة بنت قيس مثل الشمس واضح حتى الرسول مثل الشمس واضح هم يا راجلهم حارة رحمهم الله ورضي عنه يختارون ويرون أشياء قد تكون حالتهم الموجودة اليوم قد لا ترفع الحالة التي أتاها الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هذا لا أعتقد أنه يرجع حديث من الصحابة رضي الله عنه لأن اللي أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما نحكم فيه اليوم عشر خرج بعد الرسول نحكمه نحن اليوم ما أتاه إلى يوم القيامة ما هو بالتليل إلى يوم القيامة ما أكتبه الرسول واضحا مثل الشمس لازم تكون يوم عليه إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله قال الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. قال الله تعالى واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله جاءت فاحشة مبينة أما مثلا أنها هتكت ستر زوجها أو أنها هتكت ستر أهلها لا شك أنها تخرج من البيت تخرج وليس لها الإسلام هذا صح لكن إذا ما حصل هذا ولا هذا ما تخرج المطلقة من بيتها ولا الميت عنها ما تخرج عن بيتها التي ما تخرجها عنه أو المطلقها فيها ما تخرج من البيت هذا إلا إن كان مطلقها ثلاثا ويخفى عليها تخاف عليها أنها تكت عنده قد يعتدي عليها أو شيء ويحرام عليه بالثلاث فهذا تنتقل لأنها لا تفنى ولا قسم ولا شيء لا تفنى لها ولا قسم ولا مبيض خلاص انتهى دين وانتهى منها فهذا يطلق الثلاثة ان تخرج كما أخذ الرسول فاطمة بنت قيس طلقها البتة يعني الثلاث فقال اعتدي عند فلان بن فلان ثم بعد أن جميلة وجميلة يخشاها قال إن جميلة هذه تخشاها أصحاب صلاة الجمعة يجونها وإذا يجونها الناجلة الأفضل أن تنتقل إلى بيت رب الكل مكتوب فإنه أعمى لا يراكي فإنما دام ما يراكي ثيابتي وتختفلين ما يراكي اعتدي تقول انتهيتي من العدة أخبريني أنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد يقول البخاري رحمه الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم إذا كان مؤمن من ما تجد الإنسان أسكنها من حيث تجد الإنسان ومن حيث سكنة وسكنة لتسكنها الإنسان سواء متواضع أو غني أو فقير أو متوسط أسكنها من سكنة وأنفق عليها من نفقة التي تأكل الإنسان أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضاروهن تضيق عليهن تضارها قبل أن تتنازل عن صداقها ولا ما تطلقها ولا ما تفارقها تضرها أن تختلع أو تذهب هذا كله حرام عليك واعتدى على المرأة والمرأة ضعيفة مسكينة ما لها قوة ولا حيل. وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهم فأنفق إذا طلقتها ويحمل لا يجب تنفق على ولدك الإنسان فأنفقوهن حتى يضعن حملهن أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار سليمان بن يسار قال انهما سمعا يذكران ان يحيى بن سعيد بن هلال طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم يقول انهما سمعا مروان بن الحكم اميرا على المدينه لمعاويه معاويه هو الخليفه ذلك اليوم الشام وهو امير المدينه مروان بن الحكم فطلقت اخته مروان بن الحكم أخرجها زوجها من البيت زوجها سعد بن عم له وهي أخته فطلقها زوجها فأخرجها من بيته أو أن مروان هو اللي أخرجها من بيت زوجها فعابت عليه عائشة فقال عبد الرحمن بن الحكم قال له عبد الرحمن بن حكم زوجها فقالت عائشة لما تخرج فلانا من بيتها بعد ما طلقت قال أخرجها زوجها من بيتها ماذا أفعل ما تلقى فلما أفضل وإن كانت في شر أو في معاقبة أو في حاجة أنظر باطل في البيت في حاجة في البيت زوجها لأنه تلقى البتة فأخت طلقت البتة وتلقيتها أخرجها زوجها وطلقت البتة أخرجها زوجها تلقيتها في فأنا وديها عندي باطل في البيت قال من الأفضل أن فاطمة لا تذكر حبيبها ليش ما تذكر حبيبها وفرطيها الساعة مثل الشمس ليش ما تذكر عائشة ما تحب أن تذكر التعليق اللي حصل التعليق اللي حصل ما ودى أنت أن فاطمة بنت زيد تذكر حديثها بالتعليق اللي حصل وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إذا طهرت فأخبريني فلما طهرت أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت أنه خطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبني أبو جهل وخطبني أبو جهل فقال أما معاوية فطعنوه معاوية فاليوم طعنوه فقير ما عنده شيء أما بك فلا يضع يده عطاه عن يده لا يذكر في المرأة لكن إن كثير إسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذكرته إسامة بن زيد أنت إسامة بن زيد كره إسامة لكن الرسول كرر ثلاث مرات إذا تزوجته فاقتصدت به هذا اللي ما تريده هو عائشة إذا تزوجته فاقتصدت به قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عبد الرحمن بن قاسم نبي أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال فاطمة لا تتقي الله يعني في قوله تعالى يعني في قوله لا سكنى ولا نفقة قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال شعبة عن شعبة قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالي فاطمة على تتق الله لا قالي فاطمة على تتق الله يعني لا تذكر الحديث الذي اتى الرسول به سبحان الله العظيم ليش ما تذكر الرسول فيها فيها فتوى وتعمل بالفتوى حياة الرسول كلها ما تجوز الناس حتى عمر انكر عليها قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم نبي انه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقال بئس ما سنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزناد هشام نبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فطيف على ناهيتها ولذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله تابع للباب حدثنا عمرو بن عباس عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى يا عائشة إلى فلان يعني ابن الحكم كيف أخرج المرأة بعدما طلقها ثلاثا قالت بيت ما صنع ألم تعالى تسمعي خبر فاطمة بن زبير قال من الأفضل أن لا تذكر الحديث فاطمة بن زبير من الأفضل يعني حديث أخطاء الرسول عليه الصلاة والسلام واضح مثل الشمس وعائشة تقول أنها تذكر لا تخبر لا تخبر به من الأفضل لا تخبر فاطمة بن زبير من الأفضل لا تخبر في الحديث الحديث سبحان الله العظيم أن يكتب الحديث يجب أن يجب النار قالت ما إنه ليس لها خير في وجهها. يقول ما إنها ليس لها خير في وجهها. وزاد من أبي الزناد أن هشام عن أبي عاوة عائشة تلك العيد. ولا من أبي الزناد عن الأعرج عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة عادت تلك العيد على أخت مروان بن الحكم وعلى فاطمة بنت ليش يخرجن؟ يعني ترى أنه لا خروج لأن الله قال لا تخرج لا تخرجن من بيوتهن. نهى الناس أن يخرجوا زوجات من بيوتهن ويطلقوهن. قال لها في بيتك الإنسان حتى تنتهي عدتها ثم بعد ذلك هي تخرج ما تخرجن. هي تخرج من ذات عدتها وحاضت حرمت عليك تخرج هي من نفسها. أما الطلقة الواحدة فلا يمكن أن يخرج الإنسان زوجه. من الأفضل ومن السنة أنها إذا طلقت واحدة أنها ما تخرج من البيت حتى تحيض ثلاث حيض وتغتسل فتحرم حينئذ عليه عنده ثم تخرج. وما دام ما حاضت ثلاث حيض ولا اغتسلت فهي تحل له، لو وطأها حلت له، صار رجعة وحل صارت له زوجة. هذه المطلقة واحدة أو المطلقة اثنتين ما دامت في بيته قال قدر الله ربنا يحدث بعد ذلك أمر. طلقتها أنت عن شر أو عن خصام أو عن شيء لكن ربما قد يحدث الأمر ربك تعالى وتتسلح ويخلق بيتك ربما يحدث ربك أمر كنت تمسكها وتفعها يصير رجعة خلاص انت رجعت الزوجة وصارت زوجة ورجعت لما كنتم عليه يروح الغضب يروح الشيطان انت رجعون الذي رأى. هذا بطلبة واحدة أو زوجين. إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف عليها. يقول عائشة إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف عليها. هذا اعتذار عائشة لفاطمة بنت قيس فخيف عليها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلي إلى بيت أمي مكتوم. هي قالت انتقلي عند بيت جميلة. ثم قال لا جميلة يغشاها أصحابي سأقتلهم بعد صلاة الجمعة اذهبي إلى أبي مكتوم فإنه لا يراك. هذا الحديث ناسخ لحديث العمياوان. أفأنتم عمياوان؟ هذا حديث أفضل من السيد نسخ حديث العمياوان نسخه أفضل. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة. قال أتدني بحبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مجرد بن النشاف أنرى أن أشياء أنكرت ذلك على فاطمة. يقول البخاري رحمه الله باب المطلقة إذا خشي عليها. المطلقة إذا خشي عليها المطلقة إذا خشي عليها ببيت زوجها أن تأتي بفاحشة أو تفضح أهلها فإنها تخرج منها لأنه عذر شرعي هذا. ثم ذكرت عائشة حديث فاطمة قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت لفاطمة أن تنشر حديثها. فمن قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الحكم ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفي على باب خبائها كئيبه فقال لا حقرا او حلقا انك لخابستنا اكنت افضت يوم النار؟ قالت نعم. قال فانفري اذا. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق. قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اسمع ان كنا يكتمن بالله اليمنى ربنا نفت ايمان عن امرأة تكتم حيضة ما حاضتها وتزوج يعني حاضت بيت سنتين من الاول وتزوجت اخر وهي ما حاضت الثالثة كتمت لأنها تتزوج تبي الزوج أو تبي الزوج من الأخير فهذا نعوذ بالله ليست مؤمنة نفى الله الإيمان عنها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن سواء ولد أو ما حاضت حيضتين ثلاث حيض عن من الأول. أما ما حاضت ثلاث حيض وكتمت حيضة في الأول وهي لا تحل الثاني حتى تحيض ثلاث حيض وتغتسل ولا ما تحل الثاني هي كتمت الحيضة الثالثة وقالت إنها حاضت وهي تكذب هذه ليست مؤمنة. أو كتمت حمل في بطنها وهي تكذب كتمته وهي تكذب وتزوجت هذه أيضا ليست مؤمنة. فنفى الله الإيمان عن امرأة تكتم ما في رحمها لأنه ما يعلم من جهتها ما يعلم إلا من جهته قدر لكن كانت بينها وبين الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كانت ما تؤمن بالله ولا باليوم الآخر كتمت ما في رحمها من الحيض اللي بقي للأول أو كتمت مولود الموجود في بطنها متزوجا. هذه نعوذ بالله لا تحل، لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نعوذ بالله، نسأل الله الإيمان عنها. قال حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة. قال حدثنا إبراهيم. عن الأسود عن عائشة. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمطر إذا صفية على باب الزبايات. يقول لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمطر من مكة بعد حجة الوداع، سأل قالوا إن صفية حائض. قال عقرة حلقة. حادثة النهي ثم سألها قالت أبغي الإفاضة وفي الإفاضة أخذت قالت نعم يعني ما بقي إلا الوداع إن يحسون الوداع يمنعه النساء قال أبغي الإفاضة قالت نعم يا رسول قال لا إذا انتبه خلاص يعني معناه أنها لو ما أفاضت الإفاضة ما طابت وقت الإفاضة ومنع الحيض أنها ما تنفر حتى تطوف الإفاضة. ومن قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلق واحدة أو ثنتين. قال رحمه الله: حدثنا قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقا. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أرادوا إصلاحا. طلقها طلقة واحدة أو طلقتها بنتين صارت تمشي بالعدة حاضت أيضا هن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا كان يريد إصلاح فيرد المرأة إلى زوجها ولا يحل له أن يمنعها. نزلت هذه الأسماء خالد بن يسار رضي الله عنه في أخته تزوجها أحد الصحابة ثم جلست عنده مدة ثم طلقها. ثم لما حاضت أو حاضة قبل أن تحيض قبل أن تنتهي من عدتها قال رجع إلى أخيها معقل وقالوا يتزوجي وقال هي بعد تبيني هي تبيني. قال كيف أنا أعطيك إياها أختي وفرجك إياها ثم تطلقها؟ ما الذي دعاك إلى هذا؟ راح الزوج وسأل الرسول فنزلت هذه الآية: لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامه ولا يحل أن يلجأن إلى بعولتهن. قال معقل خذوه قال رحمه الله: حدثني محمد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار رضي الله عنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى أنا حتى انقضت عدتها ثم خطبها. قال: حمي معقل من ذلك أنفا وقال خلى عنا وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرع عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن الحسن البصري عن معقل بن يسار معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه زوج أحد الأنصار أخته وجلست معه مدة طويلة ثم بعد ذلك حضر كفاف وخصام وما إلى ذلك فطلقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى خرجت من عدته واغتسلت فحرمت عليه إلا بعهد جديد. جاء عاد يبغاها وهي أيضا تبي هي تبي وهي يبيها فرفض قال: لما رجعتك إياها ففرجتك إياها وجلست عنده مدة ثم تكون تطلقها ليش؟ والآن عادت تلقيها واغتسلت منك حرمت عليك إلا بعهد جديد وأنا ما عملت خلاص حتى لو هي تبي ما عملت. فاحر الزوج واشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية: ولا يغتسل لهن ولا تعبدهن إلا انتحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني هي رضيت به وهو رضي بها يعبد الله يا معقل. قال معقل رضي الله عنه: سمعا وطاعة القرآن من أنزل القرآن خلاص تعبد وعبد له عبد جديد لأنها حاضت واغتسلت خرجت من عدة خلاص لازم من عهد جديد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس النافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يحملها حتى تطهر من حيضتها إن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحد من كنت طلقتها ثلاثا وقد حرمت عليك حتى تنكي زوجا غيره، وزاد فيه غير أن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع تابع حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض، فراح ذهب عمر بن الخطاب وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها ثم يمسكها طاهرة ولا يمسها، يمسكها بعدما يراجعها مره فليراجعها ثم يمسكها طهرها هذا ولا يمسها ولا يضربها، ثم إذا حاضت بعد هذا الطهر لا يمسها أيضا حتى تطهر ثانية ثم تحيض الحيضة الثانية ثم خلاص إن شاء أن يمسكها يمسكها وإن شاء أن يطلق أن يطلق. إن حدث بطهر لم يمسها به طلقها بطهر لم يمسها به، وهذه السنة أن تمسكها الإنسان بعد أن تطلقها بحيض تمسكها طهرا كاملا لا تمسها به ثم تحيضها الحيضة الثانية ثم تمسكها الطهر الثاني وبعد ذلك تحيض الحيضة الثانية وتغتسل. أما أن تمسكها بهذا الطهر اللي جاءت فيها الثاني وإلا أن تمسكها خلاص خرجت من عدتك إذا حضرت الحيضة الثانية واغتسلت وأنت ما مسكتها بالطهرين حرمت عليك خلاص، حلت لغيرك وتزوج لغيرك ولا تحل لك أنت إلا بعقد جديد، ما تحل لك إلا بعقد جديد لأنك ما طلقت إلا واحدة، فتحل لك بعقد جديد إيش إلا وأجاءت وإلا بتركها خلاص حلت الأسوأ. كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحد من كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. يقول إذا سئل عبد الله بن عمر عن ذلك عن طلقة واحدة بحيض قال له قصة عبد الله بن عمر، ويقول له لكن طلقت بثلاث لا تحل لك إلا بعد ذلك في إجابة أمة محمد من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أتى بهذه الفتوى إلى يوم القيامة، من طلق ثلاثا أو لفظا أو بدة فلا تحل له إلا بعد ذلك. ما من مراجعة الحائط قال رحمه الله لذنى شاكل أن هناك من يرجع هذا الزوجة طلق ثلاثا ومع هذا ارجع لا خلق ما أكثر الناس على عام الله طلقها الرجل ثلاثا لا تحد لهم لإجماع أمة محمد لأئمة المرأة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة لا تحد هذا الزوج حتى تنتهي عدد من غيره، هذا ما قاله الله تعالى في الكتاب أو قاله الرسول ثم قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أكثر الناس على الكتاب واحد أبدى ثلاثة أو زكي بالتالي من تولى الثلاثة حجده قاموا رجموه في الحجارة رجموه المدينة اللي هو فيها رجموه في الحجارة قاله في الجيل وفي الجيل رجموه في الحجارة. نعم الحق لهم أن الحجارة من يحج الفروج وهي حرام بأمر الله ثم أمر رسوله. فهم مراجعة الحائط قال رحمه الله تذنى حجاج قال تذنى زيد بن إبراهيم قال تذنى محمد بن سيرين قال تذنى يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه من قال فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن أجز واستحمق. البخاري رحمه الله باب مراجعة الحائض. طلقها واحدة يقول ارجعها حدثنا حجاج الحجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال يونس بن جبير يونس بن جبير عن قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسألهم يقول ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض حصل ما حصل أبو السبت عمر وقال أمره فليرجعها ثم يتركها طهرا كاملا ثم تحيض ثم يتركها طهرا كاملا ثم إن شاء أن ينسك وإن شاء أن يطلق، يعني كان الحيض حينئذ أو العدة حينئذ قربت صارت خفيفة عليها أحسن يكون تخليها تحيض حيضتين بين طهرين طويلين، الشاهد أنه أمره ليرجعها ثم يتركها طهرين حتى تحيض حيضتين حيضها لحالة ثانية الحيضة الثانية، ويقال أنه لم يحتسب في الحيضة اللي طلق فيها وبعد يقول احتسب في الحيضة اللي طلق فيها، الشاهد أن أن الرسول أمره أن يتبعها ثم بعد ذلك إن شاء ينتهي. قال أرأيت فحصلت قلت تعتدل سأله قال أرأيت إن استحمق صار أحمق أو صار جاهل ما أنا نبي. باب تعد المتوفى عنا زوجها 14 قال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عن الطيب لأن عليها العدة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حج عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة ما أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قال زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلوقنا وغيره فدانت من جارية فمست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14. قال زينب دخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14. قال زينب وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنا زوجها وقد اشتغت عيناها فتكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة ولذلك يقول لا. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 14. وقد أوانت إحداهن بالجاهلية ترمي بالبحر على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبحر على رأس الحول. فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنا زوجها دخلت قفا ولبس الشر في أبيها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتنفض به فقلما تنفض بشيء إلا مات ثم تخرج فتوطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تنفض به قال تمسح به جلدها. قال البخاري رحمه الله باب تحد المتوفى عن زوجها 14. باب عدة المطلق عنها. قال حدثنا قال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها طيبة لأن عليها العدة. يقول الزهري لا أرى أن تمس الصبية نعم الصبية المتوفى عنها متوفى عنها ولا تبحث ولا تقرب من بيتها المتوفى عنها يعني يخشى عليها. قال حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو بن حج قال عن حميد بن نافع قال عن زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة قالت أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. الأول قالت دخلت قالت زينب دخلت على أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مات أبوها أبو سفيان فما سألت ودعت الطيب وقالت والله ما لحاجة من الطيب إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ما قالت له عشرة أيام الميت أبوها ثلاث أيام بس بأن تنقض الحجاب فأنا عزيز بالطيب لأنقض الحجاب. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش مات أخوها عبد الله بن جحش أو عبد الله بن جحش مات أخوها فدعت بطيب وقالت والله ما لي حاجة بطيب إلا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام فوق هذا المنبر يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاث أيام ميت ثلاث أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله. قال زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول إن عينها حمراء وأنها إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد توفي عنها زوجها وأنها الآن ربطت عينها ويخشى على عينها حمراء ولا تداويها من عليه قال لا تداوينها ونسجد بينها طيب إذا مات زوجها في حجاب ميت ما يمكن تداوينها شيء ألم تعلمي أن المرأة ثابتا كانت إذا مات عنها زوجها بعد السنة الكاملة يحش من الحيض، يعني صندقة صغيرة تقعد فيها سنة كاملة، وإذا تمت السنة يتزوجها أكبر أولاده، يريدها أكبر أولاده ويتزوجها، وإلا فتقعد يحش وتحب دم بعرة، بعرة دمنا حق البعير حطه في فرجها، ثم بعد ذلك تفتضه، جزت البعرة، ثم تقوم وتمسح جلدها لأي دابة تمر عليها. ما يقول قل أن إلا أن تموت الدابة إذا مسحت فيها جلدها كله عرق ووسخ ويمكن دم ويمكن أشياء، لا يقول قل أن يسلم هذا اللي تمسح فيه جلدها، قل أن يسلم يموت، العادة يموت حمار وإلا غنم أو أي شيء، قل أن يسلم. فالشاهد أن أعمال جاهلية نسخة الإسلام، لما جاء الله بالإسلام حفظ عن المرأة وحرها وصارت تحيط رؤيتها تستقلي 4 أشهر عن الميت، 4 أشهر عن 10 أيام وعن 3 أيام. باب الكحل للحادة. قال رحمه الله دثنا آدم نبيا قال دثنا شعبة قال دثنا حميد النابي عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عن عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا بالكحل فقال لا تفتعل، قد كانت إذا كنا تنقذ الشر في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة ولا حتى تمضي 14 و10. وسمع زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 إلا على زوجها 14 و10. باب الكحل للحاجة. الحاجة عن زوجها ما حرام عليها الميت، زوجها الميت حرام عليها أن تفتحي. نقول حدثنا آدم نبيات، آدم نبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافي، حميد بن نافي قال حدثنا زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة قالت إن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام قد مات زوجها وامرأة وبنتها كانت رمدة أو عينها تجعها، فسألته أن بنتها كذا وكذا، فقال لا لا لا ما تستحل ولا تنسيه ولا تعمل، مدام حاجة عن ميت لا يمكن، لأن الميت له كرامة، لا يمكن أن تقصيه ولا كحل ولا شيء أبدا. أرأيتن عادي وجدت لهن ما حصل في الجاهلية، أن بحثتن في الجاهلية فجأة تأخذ بعرة وتلطف فيه ثم تجني سنة كاملة بحبك بفوح أو قربة أو شيء حتى تنتهي سنة كاملة، بعد ذلك تأخذ بعرة من مر بها كلب ولا حمار ولا غنم ولا أي شيء تأخذ بعرة من فرجها ثم تمسح جلدها كلها الأوساخ هذه كلها تمسحها وتطهر يجي مر بها من الزواج، يقول قل أن يحيا قل أن يسلم هذا الشيء قل أن يموت، الغالب يموت بعدما تطهر به تنظف به ما قل ألا أن يموت. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن عقبة عن محمد بن سيرين أنه قالت أن أم عطية قالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا على زوج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سلمة بن عقبة قال حدثنا محمد بن سيرين عن أم عطية الأسلمية قالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا نحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 14 و10، يعني الميت أخوها أبوها عمها لا تحد عليه إلا 3 أيام بس، نهينا أن نحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 14 و10. باب القسط للحادة عند الطهر. قال رحمه الله تذني عبد الله بن عبد الوهاب قال تذني حماد بن زيد عن أيوب عن عبده عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوقا إلا ثوب عسل، وقد رخص لنا عند الطهر تغطس التي تانى من محيدها في نبذة من قسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. كل الصفاء البخاري رحمه الله باب القص للحافظ. القص للحائل قص يعني المقص أو قص حائل نقول حدثنا عند الصغر يعني عند الصغر تحتسلون تكمل متبخرة حدثنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا حفص بن سيرين حفص بن سيرين عن أم عطية عن أم عطية من شيخة الإسلام الأسلمية قالت كنا ننهى أن نحد علامين فوق ثلاث نحد علامين أكثر من ثلاث أيام على شخص على قريب أكثر من ثلاث إلا علامين ثلاث أربعة أشهر وعشرة أيام نهينا أن نحد على قريب منا إذا مات إلا ثلاث أيام ولا نفتحل ولا تفتحل ولا تطيب ولا تلبس أسفر ولا تغفر حج مطيب ولا أصوات زينة ولا تكلم الناس بكلام لطيف وهي محاسة عمي ولا تكلم بكلام لطيف إنما يباح أبيح لهم كما قال لا جناح عليكم أن تذكروهن إذا تمتد ولكن لا يأخذ العقد حتى ينتهي الأجل حتى ينتهي الكتاب أجله حتى ينتهي 14 لكن تخطبها إذا مات الميت تخطبها يقول أنا ودي أتزوجك ويتجاوبك لكن بكلام لين أو كلام صريح أو تنكحون لا يحل هذا كله حتى ينتهي الكتاب أجله ينتهي 14 لكن خطبة جاية لا جناح عليكم أن تذكروه إلا ثوب عصر ولا إلا ثوب عصر أو شيء من شيء يعني شيء خطير إن تعتد تعتد ثوب خطير وكنا ننهى عن اتباع البنات وكنا ننهى تقول مسلمة ثم أنبعت زيدة في الكتاب الإسلامية نهينا عن اتباع المعصية نهينا عن اتباع الجماعي يعني تصلي على الجنازة في الحرم أو في أي المساجد لا قراب كبر خطر لا تتبع الجنازة محرمة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا